قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نبدأ في شرح الآية 33 من سورة البقرة مع فضيلة الشيخ. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا طبعا واضح أحكام التجويد، قلنا لام فعل مظهرة، للملائكة اسجدوا مد متصل واضح، للملائكة اسجدوا، خد بقى معايا هنا حكم بقى، للملائكة اسجدوا قرأ أبو جعفر بضم التاء، للملائكة تسجدوا، للملائكة تسجدوا في كل القرآن. نعم ده اسمه ضم إتباع، ضم إتباع، ضم التاء تبعا لضم الجيم، للملائكة تسجدوا، إنما هي أصلها إيه؟ الكسر، فهو قرأها رواها بالإيه؟ بالضم للإتباع، إتباع إيه؟ ضم التاء لضمة الإيه؟ الجيم. الجيم. قول هكذا وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. الدرة هي وأي نظم ملائكة تسجدوا. نعم. لآدم مد بدل واضح بالنسبة لورش يعني وغير ورش، فسجدوا إلا مد منفصل واضح الحكم، إلا إبليس مد منفصل واضح، أبى هنا بقى التقليل والفتح الورش والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، التقليل والفتح لورش والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. نعم. والباقون بالفتح. التقليل كده أبا أبا أبا أبا، الإمالة أبي أبي والفتح أبا، واضحة يعني كما نقرأ. واستكبر وكان من الكافرين، لفظ الكافرين قرئ بالتقليل وقرئ بالإمالة وقرئ بالفتح، بالتقليل والإمالة والكافرين والفتح. اللي هي بالياء، نعم، المجرورة والمنصوبة، إنما الكافرون لا، أو المفرد زي الكافر لا، نعم، التقليل قولا واحدا لورش، نعم، وبالإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي ورويس. كيف يكون التقليل فضيلة الشيخ وكيف يكون الإمالة؟ الكافرين الكافرين الكافرين، أدي الفتح، الكافرين أدي التقليل، ك يعني قليلا، الكافرين كثيرا في الإيمان، الكافرين ماشي، والباقون الكافرين بالفتح وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا، تدعى رمز دوري الكسائي وحميدا حميدا رمز أبي عمرو، والدر وطول كافرين الكل، وطول كافرين طول رمز رويس أو كده. تقليل ورش بقى أمل تدعى حميدا وتقبلا كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتسل تنضلا ومع كافرين الكافرين بيائه وهار روى مر بخلف صد حلى بداري وجبارين والجار تمموا وورش جميع الباب كان مقددا، يعني من أول إيه وفي ألفات، وفي ألفات قبارات طرف أتت في جميع الباب ده. نعم واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. هذه الآية نريد أن نستمع إليها برواية ابن جماز عن أبي جعفر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية حمزة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى